Book 2 63 Fragen stellen 2 طرح الأسئلة 2 طرح الأسئلة 2 Ich habe ein Hobby. أنا عندي هواية. أنا عندي هواية. Ich spiele Tennis. أنا ألعب تنس. أنا ألعب تنس. Wo ist ein Tennisplatz? أين يوجد ملعب تنس؟ أين يوجد ملعب تنس؟ Hast du ein Hobby? هل عندك هواية؟ هل عندك هواية؟ Ich spiele Fußball. أنا ألعب كرة القدم. أنا ألعب كرة القدم. Wo ist ein Fußballplatz? أين يوجد ملعب كرة قدم؟ أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Mein Arm tut weh. ذراعي تؤلمني. ذراعي تؤلمني. Mein Fuß und meine Hand tun auch weh. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Wo ist ein Doktor? أين يوجد طبيب؟ أين يوجد طبيب؟ Ich habe ein Auto. عندي سيارة. عندي سيارة. Ich habe auch ein Motorrad. عندي أيضا موتورسايكل. عندي أيضا موتورسايكل. Wo ist ein Parkplatz? أين يوجد موقف سيارات؟ أين يوجد موقف سيارات؟ Ich habe einen Pullover. عندي سويتر. عندي pullover. Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans. عندي أيضا جاكيت وبنطلون بنطال جينز. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Wo ist die Waschmaschine? أين الغسالة؟ أين الغسالة؟ Ich habe einen Teller. معي صحن طبق. معي صحن. Ich habe ein Messer, eine Gabel und einen Löffel. معي سكين شوكة وملعقة. معي سكين شوكة وملعقة. Wo sind Salz und Pfeffer? أين الملح والفلفل؟ أين الملح والفلفل؟